لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك، وحسن لقاك يا رب. يا من أحب وليس لي إلا هو، يا رب، يا من، يا من أحب وليس لي إلا هو. عفوت عفوت عفوا إذا أخطأ يا الله، أنت العليم، أنت الرحيم، أنت العليم، أنت العليم بكل شيء، أنت العليم بكل شيء. هذه دموعي في يدي، هذه دموعي يدي. قد جئت قلبا تائبا، قد جئت قلبا، قد جئت قلبا تائبا فامنن بغفران علي. أنت العليم، أنت العليم بكل شيء. هذه دموعي في يدي، قد جئت قلبا تائبا، قد جئت قلبا تائبا، قد جئت قلبا تائبا فامنن بغفران علي. صلوات الله وسلامه عليك يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك، لك وحدك المعراج والإسراء. أعطيت فضلا أعطيت فضلا أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله الله الله الله الله يعطي الفضل كيف يشاء وفد الأمين وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء قطع البراق قطع البراق تجلة ومغابة وسعى إليك وسعى إليك وما به استعصاء وكأنما ملك السرور زمامه فاختال حتى هزه الخيلاء وسريت سيدي يا رسول الله سريت مسر البدر يسطع مشرقا يسطع مشرقا في الكائنات في الكائنات فتنجلي الظلماء والمسجد الأقصى المسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألاء صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة